الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. في الليلة الفائتة تكلمت على قوله تبارك وتعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، وبينت أو أشرت إلى أن قوله تلك، وهي إشارة للمؤنث الغائب البعيد، وقد يشار بنحوها إلى القريب إذا كان القلب ما هو متجه إليه، كما أثرت ذلك فيما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة: كيف تيكم؟ هي حاضرة، ما هي بعيدة، لكن علشان أنه شوي يقول تيكم. والقرآن جاء بقوله مثلا، يعني تلك آيات الكتاب الحكيم، ذكرت مواضعها في الكتاب في القرآن العظيم. وأول آية بعد ألف لام ميم من سورة البقرة: ذلك الكتاب، أيضا إشارة للبعيد، للمذكر البعيد، كتاب، ما هو للآيات، قال ذلك الكتاب. والبعد إما بعد حسي أو بعد معنوي، قد يكون المراد بالبعد أن يكون سحيقا بعيدا مرميا طريدا بعيدا، يعني ما هو أهل لأن يخاطب أن يكون قريب. والبعد قد يراد به العلو، العلو العالي في السماوات، يعني المنزلة العالية، هذا بعد معنوي للتعظيم. وقد يكون بعد معنوي للتحقير، والسياق هو اللي يحدد هل المراد التحقير أو التكبير. يعني أنا قلت لك إن التنوين قد يؤتى به للتعظيم ويؤتى به للتحقير. كنت محمد، يعني مثال أقول علي نذير، هالتنوين هذا يأتي للتحقير ويأتي للتعظيم. والله ضرب مثل زي في قوله تعالى في أهل مكة: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني ولو دون موسى وعيسى بدرجات، يعني ما هو مرتفع، يعني ما يكون نبي عالي القدر مثل موسى ولا عالي القدر مثل عيسى، كنا منصب مثل اليهود الذين ابتعدوا عن دين موسى، وعن النصارى الذين ابتعدوا عن دين موسى وعيسى. فلما جاءهم نذير، يعني أعظم المنذرين قاطبة. هو ماذا؟ هذه نذير وهذه نذير، بس نذير الأولى للتصغير، ونذير الثاني أو للتحقيق، ونذير الثاني للتعظيم والتجليل والإجلال. فكانوا يقول قالوا لو جاءنا نذير يمشي الحال كنا نتبعه ونصير أحسن من اليهود والنصارى. فلما جاءهم أكبر المنذرين وأعظم المنذرين وأعظم المنذرين قدرا، محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يعرفونه عاش فيهم 40 سنة قبل ما يبعث ويوحى إليه، ما جربوا عليه كذبا قط، ولا فعل فعلا سيئا قط، ولا أسر عنه شيء يشين قط، بل عصبه الله وصانه في أصلاب آبائه وأرحام أمهاته، حتى خرج للناس تقيا نقيا مبرأ من العيوب وصانه الله، فلم يرتكب صغيرة ولا كبيرة ولا شيئا بعيدا أو قريبا من أعمال أهل الجاهلية، حتى أكرمه الله عز وجل برسالته. وبينت أن المراد الكتاب القرآن بدليل قوله طاسين تلك آيات القرآن وكتاب. وقل ألف لام را في أول الحجر تلك آيات الكتاب وقرآن. والعطف للتفسير طبعا. وقلت إن القرآن هو كتاب الله المنزل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض التعريف السيئة يقول هو كلام الله وهو نفسي، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وعبر عنه بالآرامية أو فهو إنجيل. حكايات أصل ما ينبغي للعاقل أن يتتبعها ولا أن يقول بها. القرآن كلام الله، الذي على محمد كلام الله، ويتكلم الله به ويسمعه جبريل من الله مباشرة، ثم ينزل به ويهبط به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فيسجل فيه. شرط البارحة عند الكلام على ما على الحروف المفرقة بأن إن كلف ألف لام راء أو ألف لام ميم أو طاسين أو طاسين ميم أو كلها معجزات، إشارة إلى معجزة ظاهرة بينة، وهي أن هذا الأمي جاء بهذا العلم من دراه من الحروف 28. سألوا أي واحد ما قرأ ولا زال قلوا الحروف اللي جاء كم، حكى بعض القراء اللي بتسألهم يقولوا كم عدد الحروف ما يتذكر، إنها كان من دراه من الحروف 28 إذا كانت على على الأبجدية أبجد هود، وتسعة وعشرين على ألف باء تاء تاء جيم، لأن اللي يكتبونها ألف باء تاء تاء جيم حا خاء دال إلى آخره يزودون قبل الياء لام ألف لام ألف فصير تسعة وعشرين، ولكنها في حرف لأبجد هوز ما فيها لام ألف صير 28، ويجيبها في 29 سورة، ويجيب فيها الأربعتاشر نصفها 14 حرف، ويجمع الحروف الأربعتاشر جميع معاني الحروف من الهمس والجهر والرخاوة والشدة، كل معاني الحروف تجمع فيها. من اللي جاي علم محمد؟ إنما علمه وهو النبي الأم ليكون معلما، بدأ يتعلم. ويك أول ما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهاز ما أرسل، قال قلت ما أنا بقارئ، ما درسنا أهلي ولا عندنا مدارس في مكة ولا علمون الكتابة، فأخذني فغطني ثالث حتى بلغ ما أرسل، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وإيش ذر العرب عن العلق؟ وش يجر العرب على أن النطفة ما كان عندهم مجهر اللي يكشف الميكروبات الصغيرة أو الطفيلات الصغيرة اللي في الماء؟ لكن الآن إحنا حتى الواحد لو عنده جزء من مني وحطه في كفه لا يمكن يرى فيه شيء يتحرك بالعين المجردة، لكن إذا حط ميكروسكوب أو مجهر يبدأ يشوف دبابيس تتحرك في نفس الماء كروس كالدبابيس تماما اللي تخرج بها الورقة، زهرة صغيرة ودبوس صغير أسر هالحيوانات اللي يقولها حياتنا كأنها هيك، ويخرج وتعلق وتصير مضغة بعد ما كانت نطفة علقة مضغة عظام، ثم يبس العظام لحما، ثم يشيء خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالق. يقول هو الذي بعث في الأمين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال من وآخرين منهم، ما هم من العرب والعجم، لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله. والآن لما بيعملوا مسابقات للقرآن تجد يعملوها في ماليزيا أو في أندونيسيا أو في اليابان أو في أي بلد، ويصير القراء من العجم قد يسبقون بكثير القراء من العرب، هما يعرف ينطق ولا أربع كلمات عربية، لكن يقرأ القرآن بلسان فصيح بلسان فصيح، آية من آيات الله لكتابه الذي صانه وتعهد بحفظه، حيث يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. وبينت أن الحكيم أصل الحكيم اللي بيعالج اللي بيصف جاه المريض يكشف عليه ويشوف علته وين هي ويكتب له الروشتة اللي تصف له الدواء اللي يعالجه به. العرب يسمونه حكيم، والفلاسفة قلت البارحة كانوا يسمون يسمونهم حكماء، ما ينادون يا حكيم، ينادي الأفلاطون أو أرسطاليس أو غيره يقول يا حكيم. قوم أبعد الخلق عن الحكمة وأغرق الناس في الضلالة، لو كان له حكمة لعرفوا بها رب السماوات العلى الذي نصب آيات متجددة وآيات قائمة ثابتة لا تتغير مئات السنين بل آلاف السنين تمر كلها تحسب للشمس من يوم ما عرفت تميز إلى اليوم ما تغيرت أبدا في يوم واحد. زاد النهار مرة واحدة أربع دقائق أو خمس دقائق. نظام دقيق عجيب في السماوات. أفلم يظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد من جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. آيات قائمة ما بتتغير كل يوم تشوف طلع دقله وما تتغير على ما هي عليه وآيات تتغير ينكسر العظم بسبب حادث كسر في العاف الساق أو إذا كان طفل بعد عشرة أيام أو ستة أيام يبدأ لو عملت أشعة ما كان بأشعة زمان تعمل له أشعة تبدأ تشوف حبات كأنها سكر مدقوب بس ما هو ناعم بالحيل تنبعث من محل الكسر الأعلى إلى محل الكعسن تخيطه ما يمر 15 20 يوم إذا كان الطفل سنه عايز 5 سنين ولا 4 سنين إلا وقد رجع كما كان أول مرة وتصير الكسر ده أقوى في اليد من المحل اللي ما انكسر. آيات لله وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. والقرآن حكيم لأنه يصف للإنسانية طريق سعادتها أو طريق شقاوتها. يقول له هذا الطريق السوي المستقيم نهايته جنات النعيم والفردوس الأعلى عند رب العالمين وهذا الطريق المعوج زنا سرقة خمر دعارة عزيز كل هذا ده هذا نهاية جهنم عنده ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون وكلما نضجت جلود أهلها بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حكيم بيصف رشدة ما عمرها أخطأت كثير قد تأتي طبيب يكون مشهور نطاس معروف عند الناس ويوصف لك كنت روح مطمئن إنك ودك أهلك أو رحت أنت إلى أعظم طبيب موجود في العالم ويوصف لك رشدة وبعد خمسة أيام يبين خطأه وكم وكم وكم دخل ناس إلى مستشفيات كبار مشاهير ولما دخلوا على رجليهم طلعوا جثث للقبر وهم تحت أيدي الأطباء كثير يمكن ما يمر يومين ولا ثلاثة يصنع مثل هذا الخبر روح على رجله يحط له دم يطلع الدم ملوث تأخذ الغيبوبة ما عاد يطلع من بعدها إلا على القبر. آيات لله تبارك وتعالى. فالقرآن عندما يصف علاج خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ويصف لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تتمنون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا وصفة. كان الأعرابي يأتي من البادية جلد فيه يمكن بعيره أعقل منه مع ضلالة بعيره فيأتي عند النبي يسلم عليه ويقول للنبي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فيقول له قل آمنت بالله ثم استقم كلمة واحدة يرجع بها الأعراب مشرق القلب مستنير البصيرة يعلم الناس من كلمة سمعها من حبيب الله ورسوله وقلت لك تنزل ينزل عليه الوحي على الأمي ينزل عليه الوحي بسورة كالأنعام كاملة دفعة واحدة يقراها عليه جبريل مرة واحدة. أول ما كان ينزل عليه الوحي يعجل ويكرر يكرر يكرر علشان يحفظ ولا ينسى. فيقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ما عليك إلا تصحي، وعلينا نسجله في قلبك. فتنزل سورة كالأنعام من ألفها لياءها فيحفظها، لا يغيب ما نس ما ينسى من يوم نزلت في مكة إلى أن إلى الرفيق الأعلى وهي في قلبه. لا تغيير ولا تبديل، لا تغيير ولا تبديل، هذا هو الكتاب الحكيم. وحكيم أيضا لأنه محكم، فعل بمعنى مفعل يعني متقن، متقن لا يتسرب إليه الشاك ولا تندفع إليه ريبة ولا يناله تناقض ولا تخالف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أعطي أحيانا واحد من الكتاب اللي ينقلون يكتبون على الكمبيوتر اللي يقولونه علشان يكتب لها الصفحة، أتبعه عاقل عاقل رجل كبير ما هو سهل في وظيفته، يطلع منها أربع أخطاء أو خمسة، يربع أربع أخطاء أو خمسة أو ستة في صفحة واحدة. وكتاب الوحي اللي كان النبي يدعوهم لكتابة الوحي ما هم متخرجين من الجامعات، ولكن ألهمهم الله الطريقة المثلى في الكتاب كالآية اللي نقرأها الليل. ألف أكان للناس عجبان أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا يقرأ يقرأ أهل البصرة، يقرأ أهل البصرة وأهل مكة وأهل الشام، إن هذا لسحر مبين. ابن كثير في مكة وعبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر كبير القراء أو أسن القراء، وأما دي يقول عليها الشاطبي، وأما دمشق الشامي دار ابن عامر، فتلك بعبد الله طابت محللة. فهذا عبد الله بن عامر وابن كثير وقراء البصرة يقول إن هذا لا سحر مبين. سمعوها هكذا من قام شيخ لشيخ إلى محمد بن سعد. طبعا ما بين عبد الله بن عامر، عبد الله تسع من الصحابة، هو أقرب القراء إلى رسول الله، والباقين على بين وبين الرسول قارئين أو ثلاثة ما يزيد عنهم. يقرأ القراء هؤلاء، فيقول إن هذا لا سحر. ويقرأ أهل المدينة وأهل الكوفة حفص وعاصم يقرؤون إن هذا لساحر مبين. وتنظر في المصحف، المصحف قعد حوالي 40 أو 50 سنة ما فيه نقطة واحدة على الشين، ولا نقطة تحت للباء، ولا نقطتين للتاء، ولا نقط للثاء، سوا كلها ما تختلف، السين والشين الكتابة واحدة، لكن ينطقها لأنه حفظها في الصدر، كتبها في السطر وحفظها في الصدر، ولم يقل حفظهم في صدورهم عن كتابة سطورهم. المسطور كالمحفوظ في القلب، المحفوظ في القلب. فيقرأ ابن عامر وأهل البصرة وأهل مكة إن هذا لسحر مبين، ويقرأ أهل المدينة ويقرأ أهل الكوفة إن هذا لساحر مبين. تنظر للمصحف تلاقي ما في فرق في الكتابة بين الاثنين، بس ساحر لما بدوا يعجمون حطوا عليها ألف قصيرة فوق السين، ألف صغيرة يعني ما تكثر إلا يعني بالتمعن، إن هذا لا ساحر، إن هذا لا ساحر. لما يقرأ وإذا يقرأ فإذا قال هذا يقرأ وما حفظ خبط عشوة، لا هو ذا ما حفظها من جهة الصدر المكتوب الصدر، لأن لما جاء الصحابة يكتبون المصحف يجلسون على أبواب مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأبواب لما بدوا يكتبون في عهد عثمان الكتبة الأولى والكتبة الأخيرة يجلسون على باب المسجد بعد ما جابوا صحف في كتابة أبو بكر وعمر في جابوا المصاحف الصحف اللي عند حفصة ونقلوها. لكن لما تكاثر القراء واختلفت الأمصار وصار كل بلد يقرأ فيه الحافظ اللي حافظ عندهم اللي حافظ على ما حفظ وما هو غلطان وقري، لأن النبي لما عمر لقى واحد يقرأ في المسجد بآية ما سمعها من رسول الله أول ما انتهى مسكوا من لببوا بثوبه كأنه يجره إلى السجن وذهب به إلى النبي محمد، قال هذا سمعته يقرأ قرآنا قرأت أقراني ما سمعتك تقرأه. قال أرسله يا عمر، أول شيء فك اطلق اطلق ثياب وش تقرأ أنت؟ قال أقرأ كذا. قال وش تقرأ أنت؟ قال هكذا أنزلت علي، هذا مصيب وهذا مصيب. ولما نقرأ أنا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ما لها ألف طويلة، يعني اللي ما يعرف القراية يقول عاد الذين عبد الرحمن، وجعلوا الذين عباد الرحمن، لكن عليها ألف صغيرة صار يحطون تميز بين عبد وبين عباد. طيب لا في عبد لا في نقطة تحت الباء ولا نقطة فوق النون، مع أنه قرئ في السبعة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، وفي قراءة السبعة أيضا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الحروف متشابهة تماما والقراءة فيها اختلاف بين عند الرحمن يعني في السماوات العلى وتحت العرش وفوق وبين عباد الرحمن. لكن هذا سمعه من رسول الله على ما هي عليه، هذا سمعه لأن القرآن منزل على سبعة أحرف، تيسير للمسلمين وتيسير للقارئين، تنزيل وهو حق لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، آيات لله. فيقول ما هذا مثال، فالقرآن هذا محكم متقن منظوم نظم، تكلم به رب السماوات العلى وسمعه جبريل فلم يختلط عليه حرف واحد، وألقاه على محمد عليه السلام فلم يختلط على محمد حرف واحد، وحفظه المسلمون وإلى اليوم تجد يعني الناس يحفظون، لكن تجد حفظة القرآن اللي يحفظون كتاب كامل التوراة كشي الأناجيل وش كلها لا تساوي شيء بالنسبة لكمية القرآن، لا التوراة اللي بيد اليهود والنصارى ولا الإنجيل اللي بيد النصارى، حتى الأناجيل هي أربعة طبعا كانت هجمية في عهد قسطنطين لما عمل مؤتمر ريقة سنة 324 ميلادية قبل ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده بحوالي 100 وشوي من السنوات، حوالي 130 سنة و 120 سنة، ومع ذلك اتفقوا على أربع أناجيل، والأربع أناجيل كل واحد يصير جزء جزئي مشي الحال، وأكثر فيه تناقضات لا حد لها ولا حصر، تناقض الألفاظ، إنجيل متى يخالف إنجيل مرقس، وإنجيل مرقس يخالف إنجيل لوقا، وإنجيل لوقا يخالف إنجيل يوحنا، ومختلفات. وتقرأ الأناجيل الأربعة لا تجد ابتداء كتاب منهم يعادي يوافق الكتاب الثاني، مبدأ كتاب يوحنا غير مبدأ كتاب مرقس، مبدأ كتاب بولس غير ذاك متى غير مرقس وغير يوحنا، مختلفات وغير لغة، ومع أنها مجاهيل الكتابة والتاريخ واللغة اللي كنت مجاهيل، لا يستطيع أحد يدعي أنها علم من كتبها إلا متى لأنه كان حواري في عهد عيسى عليه السلام وبدأ يكتب اللي يسمعه من عيسى عليه السلام بعد ما دخل في دين عيسى عليه السلام، يمكن قبل ما يرفع بحوالي سنتين أو ثلاث، متى الحواري، وكان يشتغل عند اليهود عشار في الأصل، لكنه تاب ودخل مع عيسى عليه السلام وصار من خير الحواريين. وربنا يصف القرآن يقول أنزل كتابا ذا كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها، هذا طبعا أنا قلت أكثر مرة إن كلمة متشابه كتب جاءت في القرآن على معنيين، يوصف القرآن كله بأنه متشابه كله من الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس، كتاب متشابها كتابا متشابها مثاني. ويوصف القرآن بأنه بعضه محكم وبعضه متشابه، ويوصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من كله من ألف إلى ياء محكم، وكل متشابه. بس معنى المحكم في إذا كان القرآن كله محكم يعني المتقن الذي لا اختلال فيه ولا اختلاف ولا تناقض، مهما تباعدت السور يمكن تجد كلمة في آية في آية في سورة البقرة في أوائلها، وتجدها في سورة الأعراف، وتجدها في سورة طه، وتجدها في سورة الشعراء، آيات في قصة موسى عليه السلام، في قصة موسى عليه السلام، وتقراها وتلاقي الألفاظ فيها تختلف، يعني الألفاظ اللي هنا ما هي على السياق اللي هنا، ما لكن لا تجد تناقضا في حرف واحد منها. عين اللي في أولها قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا ما قال منهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه بعدين فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض. اقراها كده في سورة الأعراف. وإذ في ثم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وقطعناهم 12 أسباطا أمما، قطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى وشوف اللي في آية البقرة أولها أول الآية وإذ استسقى، أول آية وإذ استسقى موسى لقومه، هناك يقول وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12، ما قال فجرات، فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم من السلوى وانزلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وإذ قيل لهم هنا قلنا، وإذ قيل لهم اسكنوا هنا قال ادخلوا اسكنوا هذه القرية وكلوا، وهنا قال فكلوا هنا قال وكلوا من عشيتم ما قال رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم، هنا قال وسنزيد، وهنا قال سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم، هناك ما قال منهم غير، فأنزلنا عليهم نجزا من السماء ما كانوا يظلمون. القصة واحدة والمعاني لا اختلا ولا اختلاف فيها البتة، ولكن كتابا متشابها مثاني. تقرأ الآل كلمة الآية مثلا، الآية مثلا في سورة النمل وتقرأها في سورة أخرى لا فرق بك، سورة الروم، فلا تجد أبدا إلا حرف واحد يميز بين الآيتين، يعني حرف واحد يميز بين الآيتين. هذا كثير جدا في كتاب الله، كثير جدا في هذا طبعا حفظه وإتقانه ما يستطيع كل أحد أن يحفظه بسهولة. ضبط المتشابهات من الآيات ضبطها صعب، وفي واحد يقرأ لك إمام يقرأ، بس إذا غفل قليل وهو يقرأ راحت منه الآية اللي في البقرة ودخلها في الآية اللي في الأعراف، أو تروح منه الآية اللي في الأعراف ويدخلها في سورة البقرة إذا غفل لحظة. كمبيوتر، بس الكمبيوتر منضبط منضبط، ما هو مثل الكمبيوتر اللي بيدخله الناس. هذا أملاه رب العالمين على شيخ الملائكة جبريل على شيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت البارحة أما قوله منه آيات محكمات، طبعا أنا أطلت الحديث فيها، هذا محكم متقن، وهو أيضا صف وصفه هو وصف الكتاب، لأن اللي يكبتك عن الشر ويدفعك إلى الخير ويضرك ويدلك على طريق الرشاد وينهاك عن الأمور اللي ترديك في الدنيا والآخرة. هذا هي الحكمة دي. الحكمة اللي قالوا لهم حكمة في اليونان وغيرهم ما جابوا شيء من ذلك ولا قريب منه. وما قريب احنا كان ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل هذا السيف انضى من العصا. احنا ما نشبه هؤلاء الجهل الرعديد بما انزل الله على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم شيخا ومرتبا ومن النبيين صلوات الله وسلامه. تلك ايات الكتاب الحكيم. اسمع بعده يقول: اكان للناس عجبا. طبعا انا ذكرت مره زمان ما هذه في الدروس اللي قبل الحج او قبلها لأن من مزايا السور المبدوءة بحرف مفرق من خصائص السور المبدوءة بحرف مفرق مثل آل البقرة، آل عمران، الأعراف، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، أول النمل، الشعرى، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، الزم تنزيل، صاد، قاف، قاف، نون. هذه كلها التك بعد ما تسمع الحرف المفرق لا بد أن يذكر القرآن بعده إما صراحة وإما ضمنا. يذكر القرآن إما صراحة وإما ضمنا مثل الحاميم عين سين قاف. كذلك يوحى إليك وإلى العزيز يوحي إليك والذين من قبلك العزيز الحكيم. يعني ذكر الوحي القرآن هو جاء هو الوحي وحي الله عز وجل نبيه. فذكر الوحي يشمل القرآن وكل ما أنزل الله من كتاب أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد. فهنا يقول أكان بعد، وطبعا بعد ما يذكر الحرف المفرق ويذكر القرآن صراحة أو ضمنان بعدين يذكر اختلاف الناس عليه. ناس سعدوا به وناس شقوا به، ناس سارعوا إلى الإيمان والانقياد وطاعة الله وطاعة رسوله، وناس تفردوا وتجبروا وتكبروا على كتاب الله وعلى رسوله لم يؤمنوا. ثم بعدين يسوق القصص قد تكون فيها حرب أو ضرب أو يمين أو يسار، ثم عند ختام المسك من السورة يعود فيذكر القرآن مرة أخرى ليختم به مسك السورة بعد ما يبين في ثنايا السورة انتصار أهل الإيمان على أهل الكفر، وأن العاقبة طول التاريخ كانت للمتقين، وأن الله كان ينصر رسله ويؤيدهم من أول أنبياء إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يعني بعد ما يذكر الحرف المفرغ الافتتاحية السورة يذكر القرآن ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدين يذكر المتقين المؤمنين والكفار والمنافقين اختلاف الناس عليه، ثم يذكر انتصار المؤمنين في الطريق، ثم بعدين يقول آمن الرسول فيختم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل إلى آخر السورة. تجي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وفي آخر وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل ويوم القيامة يكون في آخر السورة، وإن من الكتاب يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا يجرهم عند رب إن الله سريع الحساب. وجميع السور هذه السورة لا أقرأ. أكان للناس عجبان اختلاف الناس على القرآن. أكان للناس عجبان أن أوحينا إلى رجل كل السور على هذا النمط. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ولما تنظر للآية تجد فيها كلمات الهمزة في أول الجملة في أول الكلمة أكان للناس عجبا، همزة الاستفهام، وهي الاستفهام التوبيخي التقريعي الإنكاري ينكر ويوبخ ويقرع الكافرين الذين لم يؤمنوا بهذا الكتاب. الهمزة للتوبيخ الإنكار والتوبيخ والتقريع. أكان للناس عجب العرب يفهمون ذلك؟ فرعون أم أبو جهل كل يستمع هذا أيقن أن المقصود من التوبيخ. أكان للناس عجبا وقال للناس، وطبعا أكثر ما يستعمل كلمة الناس في المنحرفين عن الحق كلمة إنسان، وكلمة ناس يغلب في عامتها اللي ما هم على الهدى. وإذا أرد أهل الهدى قال يا أيها الذين آمنوا، لكن لا يمنع ذلك أن يقول يا أيها الناس ويكون مراد المؤمنين مع الكافرين. لما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذين من قبلكم يكفي الجميع، كلهم مطالبين بها. المؤمن مطالب بزيادة الإيمان وزيادة العبادة والاستقرار والاستمرار عليها، والكافر مطلوب منه أن يعبد الله وحده لا شريك له. أكان للناس عجبان، والعرب يعرفون كلمة عجب إنما تكون للشيء المستغرب المستنكر الذي لا تألفه القلوب غير المستقيمة، لأن اللي ما هو مستقيم كل شيء يستغربه. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أسري به ليلة الإسراء إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى حتى سمع إلى سدرة المنتهى حتى وإلى مكان يسمع في صريف الأقلام ورأى جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، عندها جنة المأوى. لما نزل وأخبر أهل مكة طارت قلوبهم فرحا، قالوا هذه قاصمة ظهر محمد، خلاص انتهى دين محمد من هالكذبة اللي جابها دي. معقول ان في ليلة واحدة يقوم من مكة الى فلسطين الى بيت المقدس، وبعدين يرقى للسماوات العلى، وبعدين يجيب ولا معه مصاعد ولا غيرها، وبعدين يجينا ويجينا في جزء من الليل. حتى بعض المسلمين يعني ما هو يعني كفروا لا حاجة، وإنما يعني حسوا بفتنة، كيف يقولون؟ ويكربين يقولوا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وطبعا الرؤيا قد تأتي رؤيا منامية ورؤيا يقينية عينية، يعني يقول بعض الناس إن كذا هذا يدل على أن الإسرة كانت في المنام، لا. العرب يقول ابن مالك في الألفية ولي رأى الرؤيا من مال علم نصيبا من بعد انتمى، يقول يعني معنى ذلك ان كلمة رؤيا مثل كلمة رؤية، يعني تأتي بألف المقصورة رؤيا وهي الرؤيا، وتأتي رؤيا بمعنى المنام والحلم. فيقول ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة عشرة الزقوم في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن. لما قال لهم راح واحد يركض الكفار من رؤوس الكفار لأبو بكر طايرين من الفرح والابتهاج إنهم غلبوا محمد لأنه جاء بشيء لا يمكن أن يصدق، فقالوا لأبي بكر تعال اسمع من محمد. ما قالوا له انه يقول كذاب يسمع منه، حتى ما يقولوا انه كذبنا عليه. فلما جاء اخبره النبي قال بس هذا ده انا يخبرني بخبر السماء ياتي في لحظه واحده اصدقه، هذا فيزداد ايمان على ايمانه ويقين على يقينه وتصديقا على تصديقه. واما اهل الكفر تضيع قلوبهم من الشيطان اللي راكب عليها يجرها كما يشاء ويقودها بمقوده الخبيث إلى إلى إلى جهنم. أكان للناس عجبا يعني استغرابا واستنكارا وشيئا لا يتصور لا يخطر أن يكون، يزعمون أنه لا يكون أن أوحينا. طبعا كثير من علماء اللغة العربية يجعلون عجبا اسم كان مقدم، وللناس متعلق بكان، كان للناس. أن أوحينا إليهم عجبا يعني وحينا أكان وحينا للناس عجبا؟ أكان وحينا للناس عجبا لما أوحينا إلى رجل منهم أن يكون هذا عجب؟ يكون هذا مستغربا مستنكر؟ أوحينا إليه أن أوحينا إلى رجل منهم، رجل منهم، رجل. طبعا ما جت ولا مرة في التاريخ امرأة نبية أبدا، مثل ما قال لما قال السجع تزوجها مسيلمة وعمل لها الخيمة المعروفة المشهورة حط لها طيب وصار بينه وبينها البلاء الكبير. لا، يقول شاعر من شعرائهم: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، يعني يركبها الرجال، وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. كل أنبياء له رجال، إلا رجالا نوحي إليهم. طب بالله النسوان اللي حين الآن صاروا يخطبوهم بخطاب الرجال، إذا كانت وظيفتها كبيرة ما يقولون معالية كذا، ولا يقولوا معالية اللي كذا، يعني يجعلوها رجل. كانت لما كانت المرأة الأمريكية وزيرة الخارجية يقولوا معالي وزيرة الخارجية، معالي وزيرة الخارجية. يا أخي أنت مهما لو جبت كل الأمم والأطباء عشان يجعلوها ذكرا ما صارت، لأن الله خلقها على طبيعة لا يمكن يطلع لها ذكر بحال من الأحوال، وأصدق أبدا بحال من الأحوال هي أنثى، ما هي رجل أبدا بحال من الأحوال. لكن تنقلب المعايير ويبدأ كل أعمى يقلد الأعمى الآخر. شافوهم يقولوا كذا، يبدون يقلدونهم في الكلام العربي الفصيح عشان يخلطون على الناس اللغة العربية، ولا يفرقون بين ضمير المؤنث وضمير المذكر، وهذه أنثى وهذا ذكر، ما يعرفون. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. شوف وظيفته ضربين، وتبشير، إنذار يعني تخويف من عقوبة الاستمرار على الكفر والضلال، يحذرهم. مثل واحد عاقل رشيد شاف جيش يريد أن يغزو قومه، مثل ما قال النبي أول يوم خطب في مكة، أول يوم بعد ما نزع وحي وأمر بصدع بالدعوة، اجهر بما تطور وأعرض عن الجاهلين. فلما خرج قال: لو أخبرتكم يا أهل مكة يا بني فلان، فلما اجتمعوا قال: لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا جميعا: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. قل: أنا النذير العريان، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد اللي يرسلون الأعراب وهم يرعون ابنهم أو بقرهم أو حملهم في وغنمهم في البرية علشان ما ينقلون المواشي بكاملها إلى محل ما يعرفون مستقبلهم فيه، يرسل من واحد رائد، يسمى الرائد في الجاهلية والعرف العربي إلى الآن، يسمى الرائد عشان ينتجع لهم، يشوف الماء فين والعشب فين، عشان يجيهم وقالوا حاله يقول: ترى وجدت لكم في المكان الفلاني عشب وماء، فينتجعوا بمراعين بحيواناتهم ومواشيهم. فهذا الرائد، فهذا جاي لهم يقول لهم: هذا طريق السعداء وهذا طريق الأشقياء، أنا أحذركم من سلوك طريق الأشقياء. وقدم الإنذار على التبشير، لأن العادة التخلية قبل التحلية يقولون، يعني يخلي القلب من العوالق الشريرة اللي فيه. يقول: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنه. إذا كان جاء القلب خالي يتمكن منه، لكن إذا كان القلب مشوب وكيف ترى سعدى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع، يقول. فيقدم الإنذار على التبشير، لأنه من باب تقديم التخلية على التحلية عشان يستقبل الأنوار الإلهية الذي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام ليسعدوا في الدنيا والآخرة، ولينجحوا ويبتعدوا عن أوضار الدنيا والآخرة. إذ أخر ما بتوضار فيها النار التي لا تنتهي أبدا الآبدين ودهر الداهرين، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. هذه الوظيفة، وش كان جوابهم على هالوظيفة؟ قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. قال الكافر أوحينا إلى رجل منهم أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. نقف قليل، إحنا عرفنا معنى أكان للناس عجبا، يعني أمرا مستغربا مستنكرا، يعني مستبعدا أن يكون أن أن أن أن أن أن أن أوحينا إلى رجل منهم. هذه ليست نازلة من أجل محمد وحده، هو طبعا الكلام موجه لأهل مكة، سورة يونس نزلت عن الله ورسوله تحدثهم عن رسول الله وعن الدين اللي جاء به. أكان الناس أوحينا إلى رجل منه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. طيب جماعة نوح قالوا له نفس الكلام، وجماعة هود قالوا له نفس الكلام، وجماعة صالح قالوا له نفس الكلام، وجماعة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وكلهم قالوا لهم هذا الكلام. ولذلك يقول تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، يعني أقمموا عشان ما يتكلموا، وقالوا فردوا أيديهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك، نشوف في سورة غافر وإننا لفي شك، في سورة هود وإننا لفي شك عشان بيكلم واحد مما تدعون، وهنا لما كانوا جماعة مقابل جماعة قالوا إن أنتم إلا بس اللي قبلها، لا اللي قبلها لا قبلها، والذي لا يعلم جاءته رسول فردوا يديهم فيها وقال إنا كفرنا المسيح وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريم. يعني كل أمة قالت لرسولها هذا الكلام، ما الرسل كلهم اجتمعوا في يوم عندي جماعة في يوم، لا كل نبي جاء الخلق قالوا انتوا بشر مثل. وليك ربنا يقول قالت لهم رسلهم ان نحن، يقولوا ما يجي الرسول من البشر، ما يجي الرسول رجل ابدا، مستحيل ان يكون الرسول رجلا. مستبون قالوا ما لك الرسول لا يكون من البشر، حتى اليهود الملاعين عشان يضللوا بعض الناس كما ذكر عنهم في سورة الأنعام قل من أنزل ما، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا لهم أهل مكة يا يهود وش تقولون محمد بشر، يجيلوا الوحي، قالوا لا الوحي ما ينزل على بشر. قالوا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أنتم تدعون أنكم تؤمنون بموسى وموسى من البشر، قالوا لهم ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمت أنتم ولا أبوك قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وربي يقول تبارك وتعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن أنتم ما عندكم عقل، لو كان عندكم عقل ما تحسبون الناس على مستوى واحد، لم تؤمنوا بخالق البشر، لو آمنتم بخالق البشر علمتم أن قدرته وعلمه وسمعه وبصره وحكمته وخبرته هو الذي يعلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربنا يقول وما من قل نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أتكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم وما منع، يقول في سورة الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. لو كان عندهم وعي ويعرفون حقيقة الملائكة ما خطر على بالهم أن يوجهوا هذا السؤال وهذا الاستنكار للأنبياء والمرسلين. شوف ربنا يضرب مثل، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا هو يقول لو جانا ملك يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. لو جاهم ملك طير قلوبهم تطير، لو جاهم ملك صعب ولا واحد قدر يقوم ولا يتكلم. حبيب الله الكامل المكمل اللي اصطفاه الله لنفسه ورباه على عينه واختاره شيخ المرسلين وإماما للنبيين، عندما رأى جبريل وهو جاي في غار حراء، جاء في غار حراء وقرأ عليه قرآن، لما تبدت له، وطبعا فتر الوحي، وفي أثناء فترة الوحي انزعج بعض الانزعاج، خف أن يكون الرحمة انقطعت عنه، طبعا رحل البال ما هو عبعصية ولا سوء، خايف بشر، فيطلع يمشي يمشي، وإذا منادي ينادي يا محمد، ينظر يمين ما يشوف أحد، الصوت يجي من كل مكان، الصوت يجي من قدامه من وراه من خلفه عن يمينه من فوقه من تحته، يا محمد. فيلتفت يمين ما يشوف أحد، يسر ما يشوف أحد، يتعمل قدام ما يشوف ورم، نظر للسماء، وإذا جبريل اللي جاء في غار حراء جالس على صورته الملائكية الحقيقية على كرسي بين السماء والأرض، له 600 جناح، 600 قد سد ما بين المشرق والمغرب. هذا لو نزل له كيف يسوون؟ لأن جبريل بيقعدون في البلد اللي هو فيطر قلوبهم ويهربون منها، ويقرب بين يقول ولو جعلنا طيب الماء البلد ولو جعلناه ملكا، وقال لو نزعه ملك ولو أنزلنا ملكا لقدر، إحنا ما نجيبه الملكا لعقوبته وردعه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. كيف يتخاطب معهم إلا في صورة أنه رجل، مثل ما كان جبريل يأتي للنبي في صورة دحية بن خليفة الكلبي. جبريل يأتي للنبي في صورة دحية كثيرا في صورة، كان أجمل العرب أو من أجمل العرب، وأحيانا يأتيه أعرابي شديد أو رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولمنحت هذا جبريل لما جعله دينه، كما جاء في حديث البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. إذن هذه العلة أول علل جاءت لنوح لما جاء أرسل، وقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لا إله إلا الله، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا ذكرون؟ أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت رجل، لكن مشكلتهم مشكلة الجهل والضلال والنسيان والغفلة. طب أنتم كنتوا تقولوا ليش نزل القرآن على رجل فقير؟ يعني لو كان جاك واحد غني كنت تسرعون للإيمان به؟ ولا ترجعون لعلتكم الكبرى تقولوا ليش يكون بشر؟ لما جاءهم محمد وهو قليل المال قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعني من مكة ولطيف يكون غني يكون عظيم، يعني عنده مال وثروة، محمد ما عنده ثروة. يحسبون أني مقاييس الرجال بأموالهم أو مقاييس الرجال بوظائفهم أو مراكز الرجال بأنسابهم، والله تشوف الواحد يمشي وراه 10 وقدامه 10 أو 20 أو 30 والدنيا تطب عن يمينه وعن يساره، وما يسوي ريال عند الله عز وجل، ولا يسوي حتى فرس كمان، لا عقل ولا خلق، داعر فاجر ما يسوي له هلل. يعني ما هي العقل الإنسان يقاس بماله؟ مثل ما خطب أبو طالب لما راح يخطب خديجة بنت خويلد رضي الله عنها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيخطب أبو طالب عمه يقول إن محمدا وإن كان قليل المال فإن المال ظل زائل وعارية مسترد، إن كان ولد أخي كل يعني قليل المال فإن المال، هذا خطاب أبو طالب، بس كم من حكماء العرب، بس ما كان على الإسلام، كم من حكماء العرب، بس يعني مضروب في حكماء العرب ما هو أبو طالب وعبد المطلب من حكماء العرب لا شك، فيها حوالي 20 أو 30 مسميين في كتب التسمية حكماء العرب، منهم أبو طالب، فيقول لهم إن كان ولد أخي قليل المال فإن المال ظل زائل وعارية مستردة. ونظرت تلك مثلا لما مر جعير بن سراقة على النبي محمد وهو جالس والصحابة جالسين، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب أن لا يخطب، وإن قال أن لا يستمع، وإن شفع أن لا يشفع. فسكت النبي. ثم مر عليه رجل مغموض بالنفاق غني كبير، لما مر قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب أن يخطب، أي بنت يطلبها يعطوها أهله عشان المال اللي عند، إن خطب أن يخطب، وإن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع. قال: هذا اللي هو وجعيل بن سراقة خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني لو كانت الأرض تجمع جميع ما عليها من أمثاله وضعوا في كفه عند الله عز وجل ووضع هذا، رجح عليهم جميعا. العلم عملية مال، عملية قلب. إن الله لينظر إلى صوركم وأجسامكم وينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ما هو بماله وعرضه. العرض ذل زائل. اليوم عندك وبكر ما عندك، أو اليوم ما عندك وبكر عندك، اليوم أنت صغير بكر مريض، كل هذه أعراض. والعرض اللي يزول ده ما ينبغي أن يعتمد عليه، لأنك تعتمد على الوهم، تعتمد على شيء لا بقاء له. اعتمد على الشيء اللي يبقى. الشيء لما العسان لما ذبحوا جماعة أهل شاه وقالوا يعني يسأل عنها، قالوا: يا نبي الله، ما بقي منها إلا كتفها أو كذا، قال: ما بقي، قد بقيت إلا كتفها، أو كما قال العسان، يعني اللي تصدقتم به هو اللي قاعد لكم، اللي تصدقتم به هو اللي يقعد لكم وينفعكم للدنيا والآخرة، وأما اللي قاعد هذا بلاكله روح، نفل روح. والإنسان قد يأكل خبزة يابسة إن كانت أسنانه قوية، خبزة يابسة بسكبزة صغيرة من الملح تكون أصح لبدنه وجسمه وأسعد له في معاشه ومعاده، خير من أن يحطوا له أطيب أنواع الطعام. ما أقول أطيبها، يعني أحسن أنواع الطعام قدامه علشان يأكلها. هذيك تجيب ضغط أو تجيب سكر أو تجيب بلا أو تجيب علة أو تجيب للقلود أو تجيب للكبد أو تجيب للرئة، ولكن ذاك ما يجي شيء. وذيك العرب كان يصون، يقول واحد منهم: وباكر المعدة بالدباغ، واحد عربي يصل طبيب، يقول: وباكر المعدة، يعني عجل الفطور لا تأخر الفطور، وباكر المعدة بالدباغ، بكسرة لينة المضاغ، بالملح أو ما خف من صباغ، يعني كل دمها خفيف. وباكر هذا الحياة. واحد من العلماء يقول في كلام على أن يقول ده صاحب رد الدر المختار شرح المبصر في نفس الكتاب اللي بحش عليه ابن عبدين، على أن المقصود والمراد ما انشدنيه شيخي شيخ ليمة النقاد العلام محمد وهني المحسن وقد أجاب: لكل بني الدنيا مراد ومقصد، لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مراد صحة وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغان، يكون به لي في الجنان بلاغ، وبعدين يقول: ويكفي من الدنيا الغرور بلاغ. بالله لو عندك مال قارو وأنت مصاب بأمراض، منعك الطبيب إنك تأكل إلا كذا وتشرب إلا كذا، واستفدت من أكوام الذهب والفضة. أنا أقول أقل من كذا، لو نبذ عليك الضرس وشب عليك بالليل أعجزك النوم ولا تستطيع تنامه ضلتك منك وتلي حياه وتعمل لك، لو جاك طبيب نفس يبي أقلع الضرس أو يحط لك مسكن يقوم عليك بعد كم يوم. يعني الأمور لا ينبغي للعاقل أن يبني على الماديات لأنها زائلة، تترك آلاف العماير وآلاف الأموال وعندما تطلع روحك ما تدري عيالك وش يسوون. بعضهم يمكن يقول يتمنى ان يموت عشان ناخذ التركه، يتمنون موتك. واحنا شفنا الان تجار كبار جدا جدا جدا جدا صاروا عيالهم يشكون في المحاكم ويشكون في كل محل ويحجرون عليهم كثير، ما هو واحد ولا اثنين ولا عشره اللي يحجرون عليه عياله علشان خاطر خايفين المال بيضيع يمين ولا يسار ولا يتصدق به ولا يعمل به وفاء لله عز وجل. ولا ينفعه يا ابن آدم، تقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يقول أنا رجل أخاف على نفسي، يعني يتعرض له عدو أو شيء في الطريق ورايح المسجد، ولا أستطيع أن أحضر الجماعة والجمعة لبعض المشاكل، وقد استمر هذا 6 أشهر. أفيدني؟ نقول له أولا لا تبني على الوهم، يعني لا يكون هذا الخوف جاء وسواس الشيطان إني في أن يتعرض لك ولا كذا، لا تبني على الوهم، لأن الوهم لا يحرك ساكن ولا يغير أحكام الشريعة الوهم. إنما لو عندك دليل يقيني بأنك إذا طلعت أو خذت لأن يقطع الطريق قدامك وتشوفهم بعينك أو كذا، ذيك الحاجة تتخلف حتى عن الجمعة والجماعة. إذا كنت تخاف على نفسك خوفا يقينيا فلا شيء عليك، ولكن إذا كان بالوهم إياك إياك، فإن التخلف، والله إني بعض الناس يمكن لو فتت الركعة من الصلاة، ما هو فتت الصلاة كلها يحسب إن القيامة بتقوم عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.